فبشر بخير فإن فارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لتيأسن فإن الكافي الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لتيأسن فإن الكافي الله. يا صاحب الهم إن الهم مفرج أبشر بخير فإن الفارج الله. يا صاحب الهم إن الهم مفرج أبشر بخير فإن الفارج الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة لتجزعن فإن الصانع الله. والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة لتجزعن فإن الصانع الله. والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل